يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الصلاة من بلوغ المرام، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الجامد، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريف الثاني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيح. ابن مسعود وعبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة وعلمائه، توفي سنة 32 للهجرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، أنه عليه السلام أو قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقول المصنف رحمه الله: أفضل عمل الصلاة في أول وقتها، هذا أيضا بما يظهر أنه وهم منه رحمه الله، فإن هذه الرواية ليست عند الترمذي بهذا اللفظ، بل الذي عند الترمذي: الصلاة على مواقيتها. الصلاة على مواقيتها، وكأنه انتقل ذهنه إلى حديث أم فروة عند الترمذي من طريق عبد الله بن عمر العمري، وهو أنه سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة في أول وقتها. هذا هو الأنسب ذكره، حديث أم فروة، وهو الشاهد لما ذكره، والشاهد لما ذكره. أما روايات المسعود فهي في الصحيحين: الصلاة على وقتها، وفي صحيح البخاري: الصلاة لوقتها. أما رواية عبد الله مسعود: الصلاة على أول وقتها، فليس عند الترمذي، وقد ذكر الحافظ الفتح رحمه الله، وهي عند الحاكم وغيره، وأنه ذكر الصلاة على أول وقتها. سئل أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على أول وقتها. ولهذا الفتح لم يذكر هذه ولم يعزها للترمذي، وهذا مما ربما يبين أنه رحمه الله، وقد يكون شاهدا أو دليلا على أنه علق هذا الكتاب بالحفظ رحمه الله، ولهذا ربما أو علق بعض مواضع من حفظه، ربما حصل شيء من الوهم، وله أوهام معروفة في هذا الكتاب، سيأتي شيء منها في كتاب الجنائز، وبعض الأخبار أيضا في صلاة التطوع أو خبر في صلاة التطوع، وقد يكون هناك بعض المواضع الأخرى أيضا. والحديث الصحيحين: الصلاة على وقتها. والصلاة على وقتها من أفضل الأعمال، ويدل عليه عموم الأدلة في المسارعة والمسابقة إلى الخيرات، وقوله على وقتها أيضا يدل على هذا المعنى، وهو أنها من العلو، وها نستعيها على أول وقتها، على أول وقت. والرواية الأخرى التي فيها في أول وقتها في ضبوطها نظر. أما ما جاء في خارج الصحيحين من حديث المسعود فالأظهر أنها رويت بالمعنى، ولهذا ضعفها بعضهم، والمعتمد على الصحيحين: الصلاة على وقتها أو لوقتها في الرواية الثانية، يعني في مواقيتها، وأن لا يؤخرها عن مواقيتها، والمحافظة على مثل هذه الأوقات بوضوئها وما جاء فيها مما شرعها، لا شك أنه من أفضل الأعمال كما في هذا الخبر. ولهذا قال: وأصله في الصحيحين. أصل الحديث الصحيحين كالرواية في حديث عبد الله بن مسعود. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله من حديث أبي محذورة هو أوس بن معير، أحد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم عام الفتح رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه أو هو ضعيف أو ضعيف جدا، ضعيف جدا، وكذلك رواية ابن عمر الثانية ضعيفة جدا. والرواية أبي محذورة من طريق إبراهيم بن زكريا، اختلف هل هو العجلي أو الواسطي، وكثير من فرق بين هذين الراويين. واللي يظهر من كلام الحافظ رحمه الله أنه هو الواسطي، وهو بهذا السند ضعيف. وكذلك بالطريق الآخر من حديث ابن عمر، أول وقت رضوان الله وآخره عفو الله، ولاية الأخرى أول وقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله، فالحديث ضعيف بل هو موضوع عند بعض من أهل العلم. وذلك أن رواية الترمذي من طريق يعقوب بن الوليد المدني وهو كذاب، بل قال أحمد رحمه الله إنه من الكذابين الكبار. وهذا مما يؤاخذ به الترمذي رحمه الله، ومما يناقش فيه كيف أخرج من مثل هذا، بل إنه قال إنه قوى في قوله إنه حسن غريب، فلعله خفيت عليه ما يعتذر له رحمه الله، لعله خفيت عليه حاله، كما أنه وقع للشافعي رحمه الله خفيت عليه حال من أبي يحيى وعن أبي يحيى الأسلمي وغيره من الأئمة، ربما تخفى عليه حال بعض الناس لتصنعه أو إظهاره شيء من التنسف أو ما أشبه ذلك، فيدرج نفسه عند هؤلاء الأئمة، ربما خفي ولا يعلمون الغيب، ربما خفي عليه، لكن ضمن الله تعالى دينه، فإن خفي عليه لا يخفى على غيره. فلهذا فالحديث لا يصح بهذه الطريقين، وهو ضعيف جدا. ولو أن مصنف رحمه الله جعل عبارة ضعيف جدا لرواية الترمذي لكان أظهر لأنها، وضعيف لرواية الأخرى لأن رواية الترمذي أشد في الضعف من طريق هذا المتهم بالكذب، فالحديث بكل الروايتين لا يصح. وفيه دلالة على المسارعة في أول وقت، ولا حديث هذا كثيرة من فعله عليه الصلاة والسلام بالمبادرة في الصلاة في أول الوقت، إلا ما استثني من صلاة الظهر عند اشتداد الحر، وفي صلاة العشاء إذا تيسر تأخيرها إلى قرب نصف الليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. ولاية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا الحديث من رواية قداء موسى عن أيوب بن الحصين، وفيه ضعف طريق أيوب بن الحصين، لكن له شاهد ذكر رحمه الله كما هنا برواية الدارقطني، وله شاهد أيضا آخر مرسل من رواية سعيد المسيب، ويقوى عند بعض العلم بهذه الشواهد. وتدل جمع من العلم بهذا الحديث قل لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أن هنالك وقت نهي سادس بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، وقالوا إنه وقت نهي، وتدلوا بهذا الحديث. وبعض العلم رد هذا كتقي الدين بن عباس بن تيمية رحمه الله، وقال إنه ما معناه إنه من البعيد أن يكون هذا الوقت وقت نهي، لأنه وقت أمر بالصلاة في الليل فيه، وربما امتد الإنسان في صلاة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في هذا الوقت، وروي عن كثير منهم أنهم ربما فاتهم الوتر فصلوه بعد طلوع الفجر. وقد روى محمد بن نصر المروزي آثارا كثيرة عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون في هذا الوقت، وفي أخبار صحيحة جاءت أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم صلي حتى تصلي الفجر، فجعل الصلاة ممتدة إلى صلاة الفجر. فعلى هذا يقال الأولى والسنة والأفضل أن لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، هذا هو السنة والأفضل، لكن كونه محرم وضع نظر. ولهذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يزيد على صلاة لم يكن يزيد بعد طلوع الفجر غير ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أنه لم يصلي بعد الفجر لا يصلي إذا طلع الفجر إلا سجدتين إلا ركعتين، ركعتي الفجر ركعتي الفجر قبل الصلاة سنة الفجر راتبة، فهذا هو المشروع أن يصلي في هذا الوقت. فعلى هذا يجمع بين الأخبار بأن هذا هو الأولى لهذا الخبر ولسنة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام. أو يحمل على السجدتين التي بمعنى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر. المراد يعني بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر، وأنه لا يصلي بعد الفجر إلا سجدتين لمن لم يصلي قبل ركعتي الفجر قبل ذلك. فمن لم يصلي ركعتي الفجر وادركته الصلاة قبل أن يصلي الفجر فإن شاء صلاه بعد الفجر وإن شاء صلاه بعد طلوع الشمس. وثبت في حديث قيس بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام رآها ورأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر، قال ما هما هاتان الركعتان؟ قال لم أكن صليت ركعتي الفجر، فقال لا بأس، أو لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. وشاهده قال ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا أيضا وهم ثالث أيضا في هذا عزم، وذلك أن الذي في الدارقطني عن عبد الله بن عمرو لا عن عمرو بن العاص. قد رجعت من الدارقطني وجدت هذه الرواية من رواية عبد الله بن عمرو لا من رواية عمرو بن العاص من طريق الإفريقي، وكأنه اشتبه عليه لأنه من طريق ابنه عبد الله بن عمرو. وينظر قد يكون في الدارقطني رواه من عمرو العاص، لكن في الموضع الذي ذكره لم يذكر من رواية عبد الله بن عمرو، فالأقرب والأظهر أنه وهم منه رحمه الله في عزمه لعبد الله بن عمرو، فهو عن عبد الله بن عمرو من طريق الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، لكن الحديث بشواهده يتقوى. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم هو وجمع من الصحابة، قيل إنه أسلم على يدي النجاشي هو الذي أرسله كفار قريش إلى النجاشي لأجل أن يبعث بمن هاجر إلى الحبشة، فنصحه النجاشي وقيل إنه أسلم على يديه، وهو من دهات العرب رحمه الله رضي عنه. ويروى عن معاوية رضي الله أنه قال له من الناس، خادع عبد الله بن عاص قال له من الناس، قال عمرو بن عاص الناس أنا وأنت والمغيرة بن شعبة وزياد، فأما أنت فللتأني وأما أنا فللبديهة، وأما المغيرة بن شعبة فللمعضلات، وأما زياد فللصغير وزياد بن أبيه فللصغير وللكبير. فقال له معاوية إن المغير إن ذلك يعني مغير وزياد ليس موجودين، فهاتي من بديهتك إن كنت ذا بديهة. قال له عمرو أخرج من عندك، فأخرج من عنده، قال أدني إلي رأسك حتى أسر، فأدنى معمر فأدنى معاوية إلى عمرو الرأس، فلما أدنى قال هل عندنا أحد حتى تدني إلي رأسك وأسر؟ ليس عندنا أحد. فقال هذه هي التي أردت يا معاوية، يعني أنها من البديهة وخفي على معاوية، فأدنى إليه رأسه مع أن المحل ما عنده أحد، ما يحتاج إلى يسارة، يكلمه بدون أن يسارة، ما عنده أحد. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقضهما إذا فاتك؟ قال لا، أخرجه أحمد. هذا الحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام جاءه وفد فشغلوه عن ركعتين بعد صلاة الظهر فصلاهما بعد صلاة العصر. في هذا الحديث عند أحمد زيادة أنها قالت له أفنصليهما إذا فاتك، يعني إذا فاتت هاتين الركعتين بعد صلاة الظهر أفنصليهما بعد صلاة العصر؟ قال لا. واختلف العلماء في هذا في قضاء ركعتين بعد صلاة العصر، فمنهم من نهى عنها وقال يعني لا يصلى لعموم الأدلة في النهي عن الصلاة بعد العصر ولهذا الحديث، وهذا الحديث قال جمع من العلم إنه وهم من حماد بن سلمة، والحديث الصحيح ليس فيه هذا النهي. وأم سلمة وعائشة رضي الله عنها كانت تصلي بعد العصر، وتنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، وقد تلقت هذا عن أم سلمة، فلو كان محفوظا عن أم سلمة لنقلته عائشة رضي الله عنها، فقالوا إن هذا مما يعلل في هذه الرواية، ولو صحت فإنه قال جمع من العلم إن الذي اختص به عليه الصلاة والسلام أصل المداومة لا أصل القضاء. ولهذا اختلف العلماء في هذه الركعتين وفي غيرها، والأظهر أن قضاء السنة الرواتب وما في معناها من ذوات الأسباب مثل ركعتي الوضوء وكذلك غيرها من ذوات الأسباب كصلاة الجنازة، صلاة الجنازة في بعض الأوقات ذكروا الإجماع في هذا مثل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. الأظهر في مثل هذا أنه لا بأس أن تصلى هذه الصلوات وهي ذوات الأسباب بعد هذه الأوقات، لا بأس أن تصلى في هذه الأوقات، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قضى الركعتين بعد صلاة العصر، ولأنه عليه الصلاة والسلام ثبت عن الصحيحين قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال لا تمنع أن طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة ساعة من ليل أو نهار. وهذه عمومات محفوظة كما قال العلم لم يخص منها شيء، بخلاف حديث النهي فإنها مخصوصة، والعموم المشهور مقدم على العموم المخصوص. ومنها ما هو نص مثل إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومنها أيضا إذا من أدرك ركعة قبل أن تغيب الشمس فليصلي ركعة العصر قبل أن تغيب الشمس فليصلي العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها يعني صلاة الفجر ثم صلاة الفجر، في لفظ من أدرك في لفظ آخر أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. هذه عمومات تدل على أنه لا بأس أن يصلى في مثل هذه الأوقات، لكن إذا ما كان ذا سبب. ولهذا في حديث بلال لما قال إني سمعت دفن عليك في الجنة فأخبرني بأرجع عمل عملت في الإنسان، قال لم أكن فطهرت طهورا إلا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي. وفي لفظ عند الترمذي جاء له عند ترمذي بريدة أنه لم يكن يتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى بذلك الطهور ما كتب الله له. هذا عام في جميع الأوقات. فبهذا اللفظ وما في معناه تدل جمع من العلم على أن هذا يخص منه ذوات الأسباب، وهو قول الشافعي رحمه الله، ورجحه تقي الدين تيمي رحمه الله وابن القيم رحمه الله عليهما وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. فلا يدخل في النهي، وذلك أن النهي هو القصد إلى الصلاة، أما إذا كان هناك مصلحة من الصلاة ولم يقصد إليها فإنه لا بأس أن يصلي، فيصلي السبب الذي شرعت إليه الصلاة ثم بعد ذلك يترك الصلاة حتى يزول وقت النهي. قال ولا أبي داود عن عائشة رضي الله عنها، أي معناه يعني أن أبا داود رحمه الله روى عن عائشة بمعنى حديث أم سلمة رضي الله عنها. وحديث أبي داود لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل وينهى عن الوصال ويصلي بعد صلاة العصر وينهى عن الصلاة، وهو من طريق محمد بن إسحاق، وهو مدلس معروف إذا لم يصرح بالتحديث. وهذا الحديث ربما كان شاهدا لحديث أم سلمة، وفعل هذا إما أن يقال إن هذه الحديث لا تصح لمخالفة الحديث الصحيح الذي جاءت، لأنه لا بأس من الصلاة في هذا الوقت، منها ما هو نص منها ما هو وصف. وأما بعد صلاة العصر فرواية الصحيحين لم يذكر فيها شيء من هذا، لم يذكر فيها شيء من هذا. ومحافظ عائشة على الصلاة بعد العصر يدل على هذا، إذ لو كانت تعلم شيئا من هذا لنقلته رضي الله عنه، خاصة كما تقدم نقلته عن أم سلمة رضي الله عنها. أو يقال كما قال جمع من العلم وسبق أيضا يجمع بين الروايات بأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى صلاة أثبتها، وكان يصلي ويصلي ركعتي الظهر، فلما أنه شغله الوفد ولم يصلي حتى حضرت صلاة العصر قضاهما بعد صلاة العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها عليه الصلاة والسلام. فالذي اختص به هو المداومة على هذه الصلاة، ولا يجوز للمسلم أن يداوم على الصلاة بعد صلاة العصر لأنه وقت نهي، لكن إذا فاتت فإنه يقضيها لأنه قضاء لهذه الراتبة. وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر وطلعت الشمس قام وأمر بلال أن يؤذن، ثم أمر أصحابه، ثم بعد ذلك صلى ركعتين، ثم بعد ذلك صلى صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. نقف على باب الأذان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان من أعظم شعائر الإسلام، وهو إعلان للتوحيد لله عز وجل في إفراده بذلك في أوله وفي آخره، وكذلك بتوحيد الرسالة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والأذان معناه في اللغة الإعلام، وهو إعلام يشمل أي إعلام، كقوله وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله، لكنه في الشرع إعلام خاص كما سبق لنا في هذه الألفاظ وما في معناها، أنها في اللغة على ما هي عليه، والشرع جاء بتقريرها لا تغييرها، إنما خصها وقيدها، فهو في الشرع إعلام خاص، فهو إعلام بأوقات الصلوات بألفاظ مخصوصة، لأنه نداء لمن كان خارجا أو بعيدا عن موضع الصلاة. أما الإقامة فهي إعلام بفعل الصلاة، فالأذان إعلام بدخول الوقت أو إعلام بالوقت، والإقامة إعلام بالفعل. ولهذا تختلف صفة الإقامة في هيئتها عن صفة الأذان، وهو مصدر أذن يؤذن تأذينا، وآذن يؤذن، وهذه المادة أيضا فيها من موادها الأذن والإذن. الأذن والإذن خلاف الأذان، وهذه مصادر تختلف بحسب المعنى. فالأذن هو الاستماع، والإذن من الاستئذان، والأذان من الإعلام. يقول أذن يأذن إذنا من الاستئذان، وأذن يأذن أذنا من الاستماع، ففي الماضي والمضارع متفقان، إنما يختلفان في المصدر، الاستماع من الأذن والاستئذان من الأذن. بخلاف الأذان فإنه من آذن يؤذن إيذانا، أو من أذن يؤذن تأذينا من المشدد، فهو بمعنى الإعلام، تقول أذن له. أما الأذن من الاستماع والإذن من الاستئذان تقال أذن له، أي من الإذن. وكذلك أذن له استمع، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء ما كأذنه لنبي يقرأ القرآن، يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يقرأ القرآن يجهر به، يعني مع ترتيله وتحسين الصوت به. والأذان من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى قوم انتظر، فإن سمع أذانا أمسك عليه الصلاة والسلام ولم يغر عليهم، وكان دلالة واضحة على إسلامهم، وإذا أسلموا فقد حرمت دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله، حتى يتبين خلاف ذلك مما يناقض هذه الكلمة. وقد اعتنى به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عناية عظيمة، وكانوا في أول الأمر يتحينون وقت الصلاة من التحين، وهو الانتظار، ينتظرون وقتها أو يتحرون وقتها، ثم بعد ذلك يصلون. وثبت صحيح من حديث ابن عمر أنهم لما قدموا المدينة تشاوروا في الأذان هل يصنعون كما تبوق اليهود أو كناقوس النصارى، وفي لفظ في البخاري أيضا أو يوروا نارا أي يوقدوا نارا. فعند ذلك أمر بلال فأوفى، قال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فأمر عليه الصلاة والسلام بلالا أن ينادي بالصلاة. وكان وهذا النداء الذي جاء المراد به الإعلام بها بالدعوة إليها، بالدعوة إليها بغير الألفاظ، يعني لم يكن شرعت هذه الألفاظ، إنما كانوا حينما اختلفوا وكره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يشابه، أن يعمل عملا يكون فيه مشابهة لليهود أو للنصارى، وإن كان في ذلك الوقت لم يأتي نهي عن التشبه لأن كره ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال ثم بعث بلال فجعل ينادي بالصلاة، يعني ينادي الصلاة الصلاة حتى يعلم الناس بذلك، وربما نادى غيره كما جاء في بعض الروايات، يعني في الطرقات حتى يعلموا بوقتها. ثم بعد ذلك جاءت مشروعية الأذان كما في الحديث الآتي، والأذان مشروعي أو الأذان شرع في السنة الأولى في المدينة ولم يكن مشروعا في مكة على ظاهر حديث ابن عمر الصحيحين أن مختلفوا في الأذان أول ما قدموا المدينة، فيبين أن الأذان لم يشرع إلا في المدينة. وقال جمع من العلم إنه في السنة الأولى من الهجرة، فبينهم كذلك على هذه الحال، إذ ذكر عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري قصة الأذان، ولهذا صدر المصنف رحمه الله هذا الباب في هذا الحديث، لأنه هو الذي ثبتت مشروعية الأذان به. فقال رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري بن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. الحديث سنده جيد وهو من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أبي داود والدارمي. ومحمد بن إسحاق رتبته في رتبة الحسن، فإن صرح بالتحديث فروايته مقبولة وهو حسن الحديث، وإذا دلس معنى لم يصرح بالتحديث فهو ضعيف فحديثه ضعيف، هذا المعتمد فيه رحمه الله. وهذه القصة قصة التأذين قصة الأذان ورؤيا الأذان جاءت من طرق كثيرة، وقد ذكر أبو داود رحمه الله جملة صالحة من هذه الطرق، بل اعتنى بهذه القصة رحمه الله ورواها من عدة طرق، فمنها من رواية عبد الله بن زيد، ومنها من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها من رواية أبي عمير بن أنس عن عمومة الله، وقصص أخرى أيضا جاءت أو روايات أخرى تبين شهرة هذه الرواية وصحتها. والمصنف ذكر هذه الرواية لأنها من أتمها ومن أضبطها، ولأنها من رواية صاحب القصة وهو الذي رأى الأذان، وهو عبد الله ابن زيد بن عبد ربه الأنصاري، حتى قيل له إنه حتى قال بعض العلماء إنه لم يصح له إلا هذا الحديث ولم يروي إلا هذا الحديث، وبعضهم ذكر له روايات لكن منهم من لا يثبتها، فأصح حديثا هو ما رواه وهو في قصة الأذان. وهناك صحابي آخر هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، يختلفان في الجد، هذا جده عبد ربه صاحب الأذان وصاحب حديث الوضوء، جده عبد الله بن زيد بن عاصم، وخلط بعضهم بينهما، والصواب والتفريق بينهما. فقال طاف بي، يعني في منامه، مر به في المنام من يخبره أو يذكر له الأذان. قال ولها، قال وأنا نعم رجل، فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير. وهذا هو المعتمد بالأذان، أنه مربع، أنه أربع في أوله، الله أكبر الله أكبر. وهذه الكلمات كلمات عظيمة، يبدأ بها الأذان بتوحيد الله عز وجل وتكبيره، ويختم بها الأذان، فكله توحيد، فهو إعلام بهذه الكلمة خمس مرات في اليوم والليلة، وربما كان أكثر عند الأذان قبل صلاة الفجر. وكذلك الإقامة في معناها، وبعد ذلك فيه توحيد لله عز وجل، تكرير وتأكيد، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة بالتوحيد، ثم بإفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ثم بعد ذلك دعوة الخلق، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم أعاد التوحيد مرة أخرى في آخره، الله أكبر الله أكبر، ثم ختمه بهذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. ولهذا في جميع الألفاظ هي لا تكرر هذه الكلمة، بل هي مفردة في الأذان والإقامة. والأذان 15 كلمة، والإقامة 11. وسيأتي أنه أن الإقامة تثنى، لكن هذا هو الذي جاء في رواية عبد الله بن عبد ربه، وجاء في أحاديث أخرى، وهو من الاختلاف المباح الذي يجوز جميعه، ولكن يوجه بعض أهل العلم شيئا على شيء كما سيأتي. بتربيع التكبير بغير ترجيع، يعني أن الأذان الذي أذنه عبد الله، الذي رآه عبد الله بن زيد وأذن به بلال بغير ترجيع، والترجيع هو التكرير، وهو رجوع إلى الكلام مرة أخرى، والترجيع خاص بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، يعني أنها تكرر ويرجع إليها، فيكون ثمان كلمات، فيكون ثمانية كلمات، لأن الشهادتين كل واحد يكرر مرتين، فإذا رجع إليه مرة ثانية يكون مجموع ثمان، فهو بالترجيع 19، وبغير الترجيع 15. والترجيع في حديث أبي محذورة، ومعناه أن يؤذن بهذه الكلمة وأن يتلفظ بها خافضا بها صوته، الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول، يخفض بها صوته، يؤذن بالشهادتين خافضا صوته، ثم بعد ذلك يعود يرفع صوته بهما، يرجع إليهما كما في حديث أبي محذورة، لكن هذا ليس فيه ترجيع، وهو النوع الأول من نوعي الأذان، كالأنواع المنقولة في غيره، في التشهد وفي الاستفتاح، وكذلك ما ينقل مما يكون أنواعا، فيجوز هذا وهذا. والإقامة فرادى، يعني أن الإقامة لا تهنى إنما تفرد جميعها، وسيأتي أنه استثنى من الإقامة كلمة قد قامت الصلاة تكرر، فهي مستثنات، وكذلك التكبير في أولها الله أكبر الله أكبر، لكنه هو بالنسبة إلى الأربع كلمات في الأذان كأنه فرادة، لأنه النصف، لأن التكبير مرتين على النصف من أربع، فلهذا بيّن أن الإفراد للإقامة، أن التكرار للإقامة وحده قد قامت الصلاة. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق، هذه الرؤيا رؤيا حق، وبهذا ثبتت حجية هذا الحديث لقاره عليه الصلاة والسلام وقوله إنها لرؤيا. الرؤيا بالمد هي ما يراه النائم، والرؤية آخرها ها هو رؤية العين والقلب. فقال عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق الحديث، ثم بعد ذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن يلقيه على بلال، وأخبر أنه أندى منه صوتا، يعني أنه أحسن منه صوتا، وكذلك أمد في الرواية الأخرى أنه أمد منه صوتا، فهو أرفع وأحسن، وهذا فيه دلالة على مشروعية تحسين الصوت ومد الصوت كما سيأتي في الرواية المذكورة. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي. أحمد سبق رحمه الله أنه هو إمام أحمد بن حنبل الشيباني، وأبو داود وصاحب السنن سليمان بن الأشعث السجستاني إمام حافظ له عناية بالحديث وروايته، وعناية بالروايات التي تكون فيها مزيد إيضاح للروايات الأخرى، ولهذا هو يذكر في الباب الأحاديث التي ربما كانت متخالفة حتى ينظر فيها الباحث والناظر في كتابه فيستفيد. هو إمام جليل حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما، واعتنى بكتابه السنن رحمه الله. وقد ذكر ابن عبد البر أو في ترجمته في بعض المواضع أنه كان مرة ركب البحر فسمع بعد ركوبه لما دخل، سمع رجلا عند الشط عطس وحمد الله وكان بعيدا عنه، فاستأجر قاربا صغيرا ثم ذهب إلى الشط فشمته ثم رجع. فقيل له في ذلك يعني تكلفت هذا وركبت قاربا شمته لأنه سمع حمد الله، فقال لعله أن يكون مستجاب الدعوة. فلما كان من الليل سمع قائل يقول إن أبا، لأنه استأجر قاربا بدرهم، إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم رحمه الله. والترمذي أيضا إمام حافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، كتاب هذا أيضا كتاب من أعظم كتب الإسلام، وكتابه يمتاز بأنه يذكر بعد في الباب غالبا يذكر بعد ذلك أحاديث عن بعض من الصحابة بالترجمة بدون أن يذكر خبر، يترجم ويقول وفي الباب عن فلان عن ابن عمر ومثلا وابن عباس وأبي هريرة أو ما أشبه ذلك، يذكر أخبارا في الباب بعدما يذكر الشيء الذي يراه مناسبا حتى ينظر في كتابه وينظر في هذه الأحاديث الأخرى التي هي بالمعنى في معنى الحديث الذي ذكره، بل إنه ربما ذكر في الباب الواحد أحيانا أكثر من 20 صحابيا، وهذا يدل على سعة علمه وسعة حفظه رحمه الله مع أنه كان كثيف البصر. وابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة يلقب بإمام الأئمة، إمام حافظ، وقد حصل بينه وبين أناس بعهده شيء من اختلاف والنزاع في تقرير العقيدة، ثم بعد ذلك نصر الله به الحق في زمانه وكتب في هذا كتابات كثيرة حتى تلقى الناس عنه العقيدة، فكانوا إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه، فما أقرهم عليه أخذوا به وما نهاهم عنه انتهوا عنه رحمه الله ورضي عنه. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو هذه الزيادة جاءت في عدة أخبار ذكر المصنف رحمه الله شيئا منها، وهو الصلاة خير من النوم، وهذه تزاد في آخر الأذان قبل التكبير يقول هذه الكلمة الصلاة خير من النوم، يكررها مرتين كسائر الكلمات الأخرى. وجاء أنه أن بلال رضي الله عنه أذن ثم جاء والنبي عليه الصلاة والسلام نائم فقال الصلاة خير من نوم، فأمره أن يجعلها في أذانه. وهذه الكلمة في أذان الفجر الثاني، وما جاء في الخبر أنه أمره يجعلها في الدعوة الأولى المراد به الدعوة لا بالنسبة إلى الإقامة، لأن الإقامة نداء ثاني ودعوة ثانية، والنداء والأذان النداء الأول بالنسبة إلى الإقامة، فهي نداء ثاني، فهي خاصة بالنداء الذي يكون عند طلوع الفجر. وهذا هو المعروف في الروايات عنه عليه الصلاة والسلام. وذكر المصنف رحمه الله له شاهدا آخر قال ولابن خزيمة عن أنس، لكن زيادة الصلاة خير من النوم في حديث عبد الله بن زيد عن ربه في ثبوتها نظر، ذهب جمع العلم إلى أنها لا تثبت في حديث عبد الله بن زيد، زيادة الصلاة خير من النوم ذكروا أنها لا تثبت في حديث عبد الله بن زيد، إنما ثبتت في قول غيره، إنما هي مرسلة من قول الزهري. وبكل حال هي ثابتة في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر مصنف رحمه الله رواية ابن خزيمة قال ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. وهذه إسنادها صحيح عند ابن خزيمة، ولها أيضا شاهد آخر عند أبي داود، شاهد آخر عند أبي داود، وجاءت من حديث ابن عمر، فهي رواية ثابتة في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام تقال بعد الحيعلتين حي على الفلاح حي على الفلاح وقبل التكبير. وهذه الكلمة تقال يقولها خلف المؤذن كما قال، إذا قال الصلاة خير تقول الصلاة خير منهم، أما قولهم صدقت وبررت بالحق نطقت هذه لا تثبت، فهذه فإجابة المؤذن يشمل جميع الكلمات كما سيأتي عن سعيد الخدري إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وإذا سمعتم النداء هذا جاء أيضا عن عبد الله بن عمرو صحيح مسلم وعن سعيد الخدري في الصحيحين، فيقول كما يقول المؤذن في جميع الكلمات حتى يسكت المؤذن تتابعه يعني كلمة كلمة. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع أخرجه مسلم، لكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعا. ومحذورة تقدم معنا أنه أوس بن معير أحد المؤذنين أو هو من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 59 وكان أسلم في الفتح، وقد سمع عليه الصلاة والسلام أذانه وأعجبه به وفدعاه فمسح على وجهه وصدره ثم علمه الأذان، وفي لفظ عند النساء وغيره أنه أعطاه صرة من دراهم، وكان يجد في نفسه كراهة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما مسح بدنه وصدره زال ذلك كله من قلبه، فلله الحمد على إسلامه. فعلمه الأذان عليه الصلاة والسلام وأمره بالتأذين وأن يؤذن لأهل مكة. وفيه أنه علمه الأذان يعني كلمة كلمة، فذكر فيه الترجيع، حديث الترجيع في حديث أبي محذورة كما في صحيح مسلم. ولهذا قال جمع العلم بعدم مشروعية، لأنه لم يكن في أذان بلال، وقالوا إنه الذي عمله استقر عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصواب ما عليه كثير من أهل الحديث وكثير من أهل الفقه أن كليهما مشروع، الترجيع وبدون الترجيع، لأنها سنن ثابتة، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.